أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. من جملة المسائل التي تطرح في بحث الدليل العقلي هو مسألة إمكان أو استحالة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. في البداية نقول إن أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم له أربع صور. الصورة الأولى أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع نفس شخص ذلك الحكم الذي تعلق به القطع، أن يؤخذ القطع بالحكم في نفس موضوع ذلك الحكم الذي قطع به، كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بنفس ذلك الوجوب الذي قطعت به وليس وجوبا جديدا. الصورة الثانية أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مماثل للحكم الذي قطع به، كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب آخر غير الوجوب الأول الذي قطعت به. الصورة الثالثة أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مضاد للحكم الأول الذي قطع به، بينهما تضاد، كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك الجمعة. الصورة الرابعة أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مخالف للحكم الأول الذي قطع به، والمراد من المخالف هنا ليس بمعنى المنافي والمنافر، وإنما بمعنى الغيرية، يعني حكم آخر مغاير للأول، قد يجتمعان قد لا يجتمعان، ليس بمعنى التنافر والتنافي. مثاله كما لو قال المولى إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، فإن وجوب التصدق حكم آخر غير وجوب الجمعة. هل بينهما تنافر؟ الجواب كلا، ليس بينهما تنافر، يمكن أن يجتمع الإنسان، هم تجب عليه الجمعة وهم يجب عليه التصدق. إذن لدينا أربع صور. إذا اتضحت هذه الصور نطرح هذا السؤال: هل أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم ممكنون أم مستحيلون؟ الجواب: أما في الصورة الرابعة فلا إشكال ولا شبهة في إمكانه، لا ريب في أنه ممكن، ولم يقل أحد باستحالته، وذلك لأن الصورة الرابعة القطع الذي أخذ فيها هو القطع الموضوعي الذي درسناه سابقا، حيث قسمنا القطع إلى قطع طريقي وإلى قطع موضوعي. حينما يقول المولى: إذا قطعت بالجمعة بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، أو إذا قطعت بالخمرية حرم بيعه، فهذا يا قطع، هذا القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي ممكن ولا إشكال فيه. إذن الصورة الرابعة لا إشكال ولا شبهة في إمكانها، بل هي المراد من القطع الموضوعي، أن يؤخذ القطع بشيء في موضوع شيء آخر. إذا مثلا ضربنا له أمثلة: إذا قطعت بالحكم، إذا تذكرون المطالب، إذا قطعت بالحكم جاز إسناده إلى المولى، هذا قطع شنو؟ موضوع. إذا قطعت بالخمرية حرم بيعه، هذا قطع موضوعي. هنا كذلك: إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، هذا قطع موضوعي وهو ممكن ولا إشكال فيه. إذن الصورة الثالثة خارجة عن محل بحثنا، تبقى عندنا صور، الصور الثلاث، ونبدأ بالصورة الأولى لأنها أهمها. الصورة الأولى وهي أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس شخص ذلك الحكم الذي قطع به، كما لو قال: إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بنفس ذلك الوجوب الذي قطعت به. وهذا معناه اختصاص الأحكام بالعالمين بها، كل حكم أخذ القطع به في موضوعه فهذا يعني أن هذا الحكم مختص بمن؟ بالعالم به، ولا يشمل جاهل. وحينئذ لو أراد المولى عز وجل أن يجعل حكما من الأحكام مختصا بالعالمين به، كما في بعض الموارد النادرة في الشريعة الإسلامية كمسألة القصر والتمام والجهر والإخفات، فإن الجهر والإخفات قيل بأنها شنو؟ قالوا بأنها مختصة بمن؟ وجوب الجهر في صلاة الصبح حكم مختص بالعالم به. وهذا يعني أن الجاهل بالحكم لو أخفت في صلاة الفجر فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها، صحيحة واقعا لو ظاهرا، صحيحة واقعا لو ظاهرا. البعض سمع يقول شنو؟ ظاهرا، لا، هذه الصلاة ستكون صحيحة واقعا. ليش واقعا؟ لأن الحكم الواقعي بوجوب الجهر مختص بالعالم، وهذا الإنسان جاهل، فصلاته صحيحة واقعا مطابقة للواقع، لا أنها مخالفة للواقع ونحكم بصحتها ظاهرا. لا لا، صلاته صحيحة واقعا، لأن الحكم الواقعي بالجهر من الواقع هو مختص بالعالم ولا يشمل الجاهل. المهم، فإذا أراد المولى أن يقيد الحكم بالعالم، أي أراد أن يأخذ القطع بالحكم في موضوع ذلك الحكم، فهل هذا ممكن أو مستحيل؟ الجواب: تقدم في الحلقة الثانية إن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم مستحيل، لأنه يؤدي إلى الدور. شلون يؤدي إلى الدور؟ لأننا نقول الحكم متوقف متوقف على العلم به، القطع به أو العلم به، مرة نعبر بالقطع أو العلم لا فرق، معنى واحد، مترادفان. الحكم متوقف على العلم به، هذه المقدمة الأولى. هاي منين أخذناها؟ العلم، الحكم متوقف على العلم به، لأن المفروض أن العلم بالحكم أخذ في موضوع الحكم، وكل حكم يتوقف على موضوعه. فإذا كان الموضوع هو العلم بالحكم، فالحكم يتوقف على العلم بالحكم لتوقف كل حكم على موضوعه، لأن العلاقة بين الحكم والموضوع هي علاقة شبيهة بالعلية والمعلولية. الموضوع بمثابة العلة، والحكم بمثابة المعلول، والمعلول يتوقف على علته. فالحكم الذي هو بمثابة المعلول متوقف على العلم به، لأنه هو الموضوع وهو بمثابة العلة. إذن المقدمة الأولى: الحكم متوقف على العلم به لأنه أخذ في موضوعه. زين، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: قالوا في محل إن العلم من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، فلا يمكن أن يوجد لدينا علم دون المعلوم، كل علم يتوقف على وجود المعلوم. كيف يمكن أن يوجد علم دون معلوم؟ صفة حقيقية ذات إضافة، العلم والمعلوم متضائفان، لا يمكن أن نفصل بينهم، لا يمكن أن يوجد علم إلا إذا وجد شنو؟ معلوم. فشو نقول بالمقدمة الثانية؟ العلم بالحكم يتوقف على الحكم، لأن العلم بالحكم ما هو معلومه؟ العلم بالحكم بمن تعلق؟ بالحكم. العلم بالحكم يتوقف على معلومه، ومعلومه هو الحكم، فالعلم بالحكم يتوقف على الحكم. هذه المقدمة الثانية. إذن نضيف المقدمة الأولى إلى الثانية، تصير الحكم يتوقف على العلم بالحكم. لماذا؟ لأنه داخل في موضوعه، أخذ في موضوعه. المقدمة الثانية: والعلم بالحكم يتوقف على الحكم. لماذا؟ لتوقف كل علم على معلومه، لأنه من الصفات ذات الإضافة. فإذا الحكم يتوقف على العلم بالحكم، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم. النتيجة الحكم يتوقف على الحكم، وهذا توقف للشيء على نفسه. وهذا ما تقدم تفصيلا في الحلقة الثانية. هكذا قيل. أما السيد الشهيد قدس سره فهنا يريد أن يعمق المطلب فيقول: لدينا حالتان، الحالة الأولى أن يؤخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، ولكن بشرط أن يكون ذلك القطع مصيبا، أن يؤخذ خصوص القطع المصيب في موضوع الحكم. وهذا يعني أن المكلف إذا قطع بالحكم وكان قطعه مصيبا صار الحكم فعليا. أما إذا لم يقطع بالحكم أصلا، أو قطع بالحكم ولكن قطعه ليس مصيبا وليس مطابقا للواقع، فالحكم لا يصير فعليا. إذن الحالة الأولى أن يؤخذ القطع في موضوع الحكم، لكن يا قاطع، القطع المصيب المطابق للواقع. فيقول المولى: إذا قطعت بوجوب الجمعة وكان قطعك مصيبا ومطابقا للواقع وجبت عليك الجمعة. أما إذا لم تقطع أصلا، أو قطعت وكان قطعك مخالفا للواقع، فوجوب الجمعة لا يصير فعليا. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يؤخذ القطع بما هو قطع مطلقا، سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا للواقع، مصيبا أو ليس مصيبا، يؤخذ في موضوع الحكم. فيقول المولى: إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة، سواء كان قطعك مصيبا أو ليس مصيبا. هاي الحالة الثانية. أما الحالة الأولى فمن الواضح أنها مستحيلة، لأن برهان الدور الذي ذكرناه قبل قليل يجري فيها. فنقول: إذا كان القطع بالحكم، القطع المصيب، إذا أخذ في موضوع الحكم فهذا معناه أن الحكم متوقف عليه أو ليس متوقفا عليه. بعض الأخوة ما يجاوبون، أعيد السؤال: إذا أخذنا القطع المصيب في موضوع الحكم فهل هذا يعني أن الحكم متوقف عليه أو لا يتوقف عليه؟ إذا أخذ في موضوعه إذن هو جنو يتوقف عليه، كتوقف وجوب الحج على استطاع. فتتم المقدمة الأولى: الحكم متوقف على العلم بالحكم. لماذا؟ لأنه أخذ في موضوع. زين. المقدمة الثانية: والعلم بالحكم. افترضنا أنه يا علم العلم المطابق للواقع أو المخالف للواقع. المطابق للواقع. والقطع المصيب بالحكم يتوقف على وجود الحكم، إذ لو كان الحكم ليس موجودا واقعا لكان القطع ليس مصيبا. إذا افترضنا أن القطع مصيب فلا بد أن نلتزم بأن شنو؟ المقطوع به أي الحكم ثابتا في الواقع، وإلا لو لم يكن موجودا في الواقع لما كان القطع به مصيبا. إذن تتم المقدمة الثانية: والقطع المصيب بالحكم يتوقف على الحكم، يعني على وجود الحكم. النتيجة: الحكم يتوقف على العلم به، والعلم به يتوقف على الحكم، إذن الحكم متوقف على الحكم. بل الاستحالة هنا أشد وأوضح، لأن المسألة هنا بعد ما راح تصير مسألة أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم، بل ستكون أخذ الشيء، أخذ العلم بالشيء في نفس الشيء. لماذا؟ وذلك لأننا افترضنا أن القطع الذي أخذ في الموضوع، أي قطع؟ في الحالة الأولى القطع المصيب. سؤال: ما معنى الإصابة؟ الإصابة معناه أن الحكم ثابت في الواقع. الإصابة معناها أن ذلك الحكم ثابت في الواقع. فإذا أخذنا القطع المصيب في موضوع الحكم، والإصابة معناها ثبوت الحكم في الواقع، فهذا يعني أخذنا ثبوت الحكم في ثبوت الحكم، وهو محال كما هو واضح. إذن في الحالة الأولى الاستحالة ثابتة، برهان الدور يجري، بل الاستحالة أوضح لأنه فيها أخذ للشيء في نفسه. أما في الحالة الثانية اللي هي شنو الحالة الثانية؟ الحالة الثانية أن يؤخذ القطع بالحكم سواء كان مصيبا أو ليس مصيبا، يؤخذ في موضوع الحكم. في هذه الحالة الثانية المقدمة الأولى صحيحة، إذا أخذ القطع في موضوع الحكم فش نقول؟ الحكم متوقف على القطع به لأنه أخذ في موضوعه. إذن المقدمة الأولى صحيحة. أما المقدمة الثانية وهي شنو؟ والقطع بالحكم يتوقف على وجود الحكم. المقدمة صحيحة في الحالة الثانية أو ليس صحيحة؟ يعني في الحالة الثانية نقدر نقول القطع بالحكم يتوقف على وجود الحكم، نقدر لو ما نقدر؟ ما نقدر. ليش ما نقدر؟ لأننا افترضنا أن الذي أخذ في الموضوع هو شنو؟ القطع، ولو كان غير مطابق للواقع. وإذا كان القطع غير مطابق للواقع فهو يتوقف على وجود المقطوع به أو لا يتوقف؟ لا يتوقف. لأنه إن كان المقطوع به موجودا كان القطع مصيبا، إذا كان المقطوع به ليس موجودا كان القطع غير مصيب. والمفروض أن الذي أخذ في الموضوع، شنو اللي أخذ في الموضوع؟ هو القطع الأعم من المصيب وغير المصيب، إذا لا يتوقف على وجود المقطوع به. لو اشترطنا أن يكون القطع مصيبا فمن الواضح أن القطع المصيب ماذا يتوقف؟ على وجود المقطوع به، وإلا لم يكن مصيبا. أما حسب الفرض في الحالة الثانية أن الذي أخذ في الموضوع ما هو؟ هو ذات القاطع، سواء كان مصيبا أو ليس مصيبا، سواء كان مطابقا للواقع أو ليس مطابقا، يعني سواء وجد المقطوع به أو لا يوجد المقطوع، فما نقدر نقول والعلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم، هذا فقط في القطع المصيب، العلم المصيب. بينما احنا قاعد نفترض حتى لو كان قطعا ليس مصيبا، واذا كان قطعا غير مصيب فهو لا يتوقف على ثبوت الحكم. اذن يجري اشكال الدور هنا او لا يجري؟ يجري او لا يجري؟ لا يجري. لماذا لا يجري؟ لا لعدم المقدمة الأولى، وهي إن الحكم متوقف على العلم به، لأننا افترضنا أن العلم بالحكم أخذ في الموضوع فالحكم يتوقف على العلم بالحكم، هذا واضح. إنما المشكلة وين صارت؟ في المقدمة الثانية، وهي إن العلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم. لا، من قال؟ لأن القطع قد يكون غير مصيب، القطع موجود لكن الحكم ليس موجودا، أي قطع غير مصيب. والمفروض أن الذي أخذ في الموضوع هو الأعم من القطع المصيب وغير المصيب، فلا ملازمة بين العلم بالحكم وبين وجود الحكم، إذ قد يوجد العلم بالحكم ولا يوجد الحكم، لا يتوقف عليه. إذن إشكال الدور لا يجري في الحالة الثانية، ولكن مع أن إشكال الدور لا يجري في الحالة الثانية استدل على الاستحالة بدليلين آخرين. قال: أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم. لدينا أربع صور. الصورة الأولى: قد يفترض تارة أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم وليس حكما آخر، وأخرى صورة ثانية أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مضاد له. اللي شنو مثلنا له؟ هاي احنا الصورة خليناها الصورة شنو؟ الثالثة خليناها. لا، الصورة الثالثة: إذا قطعت بوجوب الجمعة حرمت عليك. وثالثة، هاي خلينا احنا الصورة الثانية، أخذ القطع بالحكم في موضوع مثله. يعني شنو موضوع مثله؟ إذا قطعت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة بوجوب آخر مماثل للوجوب الأول. شنو الفرق بين الصورة الثالثة والأولى؟ في الصورة الثالثة يوجد لدينا وجوبان للجمعة، وجوب أول ووجوب ثاني، أما في الصورة الأولى هو وجوب واحد. ورابعة، أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مخالف، كما إذا قال: إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق. ولا شك في إمكان الأخير، يعني الصورة الرابعة، لأن هذا هو مورد القطع الموضوعي، والقطع الموضوعي ممكن كما بينا. إنما وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الأولى. الافتراض أو الصورة الأولى أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه. أما الافتراض الأول فقد يبرهن على استحالته بأدائه للدور كما تقدم في الحلقة الثانية، إذ يتوقف كل من الحكم والعلم به على الآخر. الحكم يتوقف على العلم به، لماذا؟ لأنه توقف الحكم على موضوعه، والعلم بالحكم يتوقف على الحكم، لماذا؟ لتوقف كل علم على معلومه، فيلزم الدور. وقد يجاب بأنه لا دور. ليش لا دور؟ لأن الحكم وإن كان متوقفا على القطع لأنه أخذ في موضوعه. هذا الجواب أيضا ذكرناه في الحلقة الثانية. نسلم بالمقدمة الأولى، الحكم يتوقف على العلم به لأنه أخذ في موضوعه، لكننا لا نسلم بأن العلم بالحكم يتوقف على الحكم، إذ قد يكون القطع والعلم غير مطابق للواقع، فيوجد العلم لكن الحكم غير موجود، لا يتوقف على وجود معلومة، إذ قد يكون القطع غير مصير لأنه مأخوذ في موضوع. إلا أن القطع بالحكم لا يتوقف على ثبوت الحكم، فقد أقطع بالحكم لكن الحكم ليس ثابتا لأن قطعي خطأ وغير مطابق للواقع. وتحقيق الحال في ذلك أن القطع بالحكم إذا أخذ في موضوع شخص ذلك الحكم اللي هو الافتراض الأول أو الصورة الأولى، فهناك حالتان. الحالة الأولى، فإما أن يكون الحكم المقطوع، هنا لو نكتب كلمة أخرى ويا أفضل نقول ثبوت، فإما أن يكون ثبوت الحكم المقطوع واقعا، ثبوته يكون دخيلا في الموضوع أيضا، يعني كما أن القطع دخيل في الموضوع لابد أيضا أن يكون المقطوع به وثبوته واقعا دخيلا في الموضوع. هذا شنو معنى؟ هذا شنو معنى؟ يعني يا نوع من القطع أخذنا؟ القطع المصير. إذا اشترطنا ثبوت المقطوع به، يعني اشترطنا أن يكون القطع مصيبا، هذه الحالة الأولى، فإما أن يكون ثبوت الحكم المقطوع به دخيلا في الموضوع أيضا، أي اشترطنا القطع المصيب للواقع، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب، أن يؤخذ في الموضوع، هذه الحالة الأولى. وإما ألا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع، وإنما الذي يؤخذ في الموضوع هو شنو؟ القطع فقط، سواء وجد المقطوع به أي كان مصيبا أو لم يوجد المقطوع به، يعني أن يؤخذ القطع مطلقا سواء كان مصيبا للواقع أو ليس مصيبا للواقع. ففي الحالة الأولى، اللي شنو الحالة الأولى؟ أن يؤخذ القطع المصيب، تعتبر الاستحالة واضحة لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ بالنتيجة. لوضوح الدور. شلون لوضوح الدور؟ الحكم متوقف على العلم بالحكم لأنه أخذ في موضوع، والعلم بالحكم بحسب الفرض هو العلم المصيب، فإذا كان مصيبا فالمقطوع به شنو؟ موجود. إذن العلم بالحكم يتوقف على المعلوم على المقطوع وهو الحكم، فالعلم بالحكم يتوقف على وجود الحكم. النتيجة الحكم يتوقف على الحكم وهو توقف الشيء على نفسه. بل قلنا القضية هنا أعلى وأوضح استحالة من الدور، لأنك إذا اشترطت الإصابة واشترطت وجود المقطوع به، يعني اشترطت ثبوت الحكم في ثبوت الحكم، وهذا اشتراط للشيء بنفسه وهو محال. لهذا يقول السيد الشهيد: لوضوح الدور وتوقف الحكم على نفسه عندئذ وهو محال. وأما في الحالة الثانية، اللي هي شنو الحالة الثانية؟ أن يؤخذ أصل القطع سواء كان مصيبا أو ليس مصيبا، فلا يجري الدور بالتقريب المذكور. لماذا لا يجري الدور؟ لاختلال المقدمة الأولى أو المقدمة الثانية؟ المقدمة الثانية التي تقول: والعلم بالحكم يتوقف على الحكم. لا، العلم بالحكم لا يتوقف على الحكم، لأنه قد لا يكون مصيبا، يوجد العلم ولا يوجد المعلوم، ولكن الافتراض، يا افتراض الافتراض الثاني أو الحالة الثانية، ولكن الافتراض مع هذا، يعني مع عدم جريان الدور، هو مستحيل أن يؤخذ القطع مطلقا في موضوع الحكم. ليش مستحيل؟ يقول: وقد برهن على استحالته بوجوه. الوجه الأول: من الأمور الثابتة والأساسية عند كل قاطع إن القطع دوره دور الكشف والإراءة للمعلوم والمقطوع به، وليس دوره دور الإيجاد والتوليد. العلم بالشيء كاشف عن الشيء أم موجد له؟ يعني أنا إذا علمت بوجودك أمامي، علمي أوجدك أم علمي كشف عن وجودك؟ العلم دوره دور الكاشفين. طبعا كلامنا هنا بيا علم ويا قطع الطريقي وليس القطع الموضوعي. قلنا في بداية الحلقة إن القطع الموضوعي مولد وموجد، أما القطع الطريقي فليس مولدا وموجدا، وإنما العلم كاشف عن معلومه. كلامنا الآن في القطع الطريقي. فإذا علمت بوجود الأسد فعلمي لم يوجد الأسد، وإنما علمي كشف عن وجود الأسد. وإذا اتضح ذلك نقول: إذا أخذ المولى العلم بالحكم في موضوع الحكم صار العلم مولدا لمعلومه. ليش صار مولدا؟ لأن العلم بالحكم إذا أخذ في موضوع الحكم، فما هي نسبة الموضوع للحكم؟ نسبة العلية والمعلوم. الموضوع بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول. فإذا كان الموضوع هو العلم بالحكم فهذا يعني أن العلم بالحكم علة للحكم، العلم بالحكم علة موجدة للحكم، فيخرج العلم من دوره الحقيقي وهو كونه كاشفا إلى كونه مولدا للحكم. نطبق على المثال، إذا قال المولى إذا علمت بوجوب الجمعة وجبت عليك الجمعة، إذن بالنتيجة متى يصير وجوب الجمعة فعليا؟ متى يثبت وجوب الجمعة؟ إذا علمت به، يعني قبل أن أعلم ليس موجودا، بعد أن علمت صار موجودا، فصار العلم موجدا وليس كاشفا. قال منها وقد برهن على استحالته بوجوه نشير إلى وجهين، منها أن الافتراض المذكور وهو أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القاطع، يعني وجوده معلق على القطع، القطع هو الذي يوجده، وهذا أمر يستحيل أن يسلم به القاطع. لماذا؟ لأنه هذا الأمر يخالف طبيعة الكاشفية في القطع، لأن الكاشفية في القاطع تعني أن القطع مجرد كاشف وليس موجد لما يقطع به، لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه، أي أن المقطوع وجوده ليس منوطا بالقطع. أنا إذا قطعت بوجود الأسد فماذا أعتقد؟ أعتقد أن الأسد له وجود مع قطع النظر عن قطعي، سواء قطعت به أو لم أقطع به فالأسد موجود، بينما إذا أخذ القطع في موضوع الحكم فما هو المعلوم؟ المعلوم ما هو؟ هو الحكم. فإذا أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم يعني أن الحكم وهو المعلوم لا يوجد إلا إذا وجد القطع، فيكون القطع موجدا لمعلومه وهو الحكم، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. هذا الدليل الأول على الاستحالة. الدليل الثاني هو أنه تلزم الاستحالة في مرحلة الوصول وليس في مرحلة الجعل. شلون يعني؟ يقول الميرزا النعيمي، صاحب هذا الدليل هو الميرزا النعيمي، يقول أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم غير مستحيل في مرحلة الجعل، لكنه مستحيل في مرحلة الوصول، يعني في مرحلة العلم بالحكم. ولتوضيح ذلك نجعله في نقاط. النقطة الأولى، متى يصير الإنسان عالما بالحكم؟ الجواب إذا علم بموضوعه. أنت متى تعلم بوجوب الحج؟ إذا علمت بالاستطاعة. إذن النقطة الأولى، العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع، لأنك لو لم تعلم بالموضوع لا تعلم بمن؟ بالحكم. النقطة الثانية، والموضوع في محل كلامنا ما هو؟ هو العلم بالحكم، القطع بالحكم، لأن كلامنا في أخذ القطع في الحكم في موضوع، فالموضوع هو العلم بالحكم. زين، إذن النقطة الثالثة، العلم بالحكم يتوقف على العلم بموضوعه، وموضوعه هو العلم بالحكم. فشو تصير النتيجة؟ أعيد هذا، العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع، والموضوع هو العلم بالحكم. إذن قولنا العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع، العلم بالحكم يتوقف على العلم بالموضوع. كلمة الموضوع شيلها، خلي مكانها شنو؟ العلم بالحكم، لأن الموضوع هو العلم بالحكم. فش راح تصير النتيجة؟ العلم بالحكم يتوقف على ماذا؟ على العلم بالعلم بالحكم، لأنه يتوقف على العلم بالموضوع، والموضوع هو العلم بالحكم. فراح يصير العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم. سؤال: العلم بالعلم بالحكم علمان أو علم واحد؟ العلم بالعلم علم آخر أم نفس العلم الأول؟ الآن أنت إذا صار عندك علم بشيء، علمك بعلمك بذلك الشيء، هذا علم جديد لو نفس العلم الأول؟ بعبارة أخرى، علمك بعلمك هو علم حضوري وليس علما حصوليا، والعلم الحضوري يعني حاصل بنفسه. فنقول العلم بالعلم بالحكم هو نفس العلم بالحكم. إذن إيش راح تصير النتيجة؟ العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم بالحكم، والعلم بالعلم بالحكم هو نفس العلم بالحكم. إذن العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، وهذا توقف الشيء على نفسه. قال: ومنها أنه يلزم الدور، لكن لا في مرحلة الجعل، وإنما في مرحلة وصول التكليف. لماذا؟ لأن العلم بكل تكليف يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفاظ ما هو؟ هو العلم بالحكم. فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف. زين، والعلم بالعلم هو نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بالعلم الحضوري. فالعلم بالعلم هو نفس العلم لحضوره لدى النفس مباشرة، معلوم علما حضوريا. النتيجة: العلم بالحكم يتوقف على العلم بالحكم، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه، وهو محال، دور المحال. هذا شنو الدليل الثاني؟ استحالة. الجواب سهل، تقدم في الحلقة الثانية يوم أربعاء، خلي كلش نتعبكم حتى ما يبقى على الدرس الجاي. إذا تذكرون بالحلقة الثانية شنو جاوبنا عن إشكال الدور؟ قلنا إن الدور إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، هنا يرد الدور توقف الشيء. أما إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فلا يرد للإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. أما الإشكال الأول، لماذا لا يرد؟ لأننا نفترض أن العلم بالجعل أخذ في المجعول، فالعلم بالجعل لا يولد معلومه وهو الجعل، حتى يقال العلم دوره دور الكاشف وليس المولد لمعلومه. لا، نحن لا ندعي أن العلم بالجعل ولد الجعل، لا، وإنما نقول العلم بالجعل كاشف عن الجعل، لكنه يولد شيئا آخر وهو شنو؟ المجعول. فالعلم بالجعل يولد لنا المجعول، ولا يلزم من ذلك أن يكون العلم مولدا لمعلومه. أما الإشكال الثاني، إشكال الدور، شو نقول؟ العلم بالمجعول يتوقف على العلم بالجعل لأنه أخذ في موضوعه، والعلم بالجعل لا يتوقف على العلم بالمجعول، وإنما العلم بالجعل يتوقف على نفس الجعل، فلا يلزم الدور. العلم بالمجعول يتوقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل يتوقف على الجعل، فلا يتوقف الشيء على نفسه. يعني تصير النتيجة العلم بالمجعول يتوقف على الجعل، وهذا ليس توقفا لشيء على نفسه، إلا أن كل هذا إنما يرد إذا أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول، ولا يتجه إذا أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. فبإمكان المولى أن يتوصل إلى المقصود بتقييد المجعول بالعلم بالجعل. المقصود هو شنو؟ جعل الحكم مختصا بالعالم به، فنأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، ولا يرد للإشكال الأول ولا الإشكال الثاني. أما من لم يقبل هذا الجواب فوقع في إشكال. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم طولنا شوية لأن أغلب المطالب بالحلقة الثانية ما أخذينها.